بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في مبحث محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم جي درس الأول ده واجب بنسو أي أوناجي او رسول عليه الصلاه والسلام نسا غره زيارت کي ديغاره بر غره زيارت کي ديغاره با غره زيارت کي ديغاره مال غره زيارت کي ديغاره حيات دي دنيا ايگا سوک غره زيارت کي ديغالون ایمان و ناگس لان رسول عليه السلام بردوكيه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. Rani yang ini, kul in kana aba'ukum wa abana'ukum afrad ke sokko kudere wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakina tardawna ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Izan mahabba rasul alayhi salatu salam ki ayya wa mu'min minage lazim rasul kiri gare goge mustawa tisokkora kiri gare teyege udere imanu go kamilni ubu tegar rasul sallallahu alaihi wasallam duge tega ziyarat kiran bauna ziyarat tagniya burguna ziyarat tagniya malguna ziyarat tagniya nafsa gno ayre rasul ziyarat tagniya ge iman gno le sakana daraja kamil gitiyo. Tayib eme hal mahabba rasul alaihi salatu wasallam ge u oge to rasul tagde ona rasul takigne ki. Tayib hal mahabba ge mana ona rasul takigne ar kigiri rasul ke gari aro wala alamat kuni akide قواعد كوني اكيده ضابط كوني اكيده غنغا رسول عليه الصلاه والسلام او كدي غاري زاتوري ار كدي غاري كون تيني ده كدا يا نارو اورا اي رسول تاكي غنا هيني ني بودو رسول كدي غاري تاي. اذن حبكي يعني اداكي غي تدو امبي كره بر تدو امبي غاغي لازم اثر على ما كوني كدي يا غي يعني تي اري ني غايه تي امبي انا سني غايه غنغا ولو كان اداكي تيتدو كريري سوتريتا دي كاراغا غي لابد بين كواراغرو سيراغرو غي تي ميزيني بين سير او رسول الله صلى الله عليه وسلم كري غاديغرو او سير كري غادا يوغرو غي تي غار كريني كير جرات الادا انه اصلا اونغي او اوغي تي ني كدي غاليغني برتيرو حمدسي تدو وتي بارار مغاربي كير بير ساتوغي وأي أي كده قال لك غالبا خالفينه متفق تسي وهم برونا تاعني سه خالفيني جنني برجع تيني لي نجا تيني إني برجع تيني إيري نجا تيني إني برجع هكير كأنني أسكور كأنني نجا أبير كأنني أراكي جنون سكت نعم متفق نلو وبر أراكي جزاء تدي وأوجي حتى أوجي رسول الله جاي تاعني قال اراگی کی محبب برساتو گے موافقہ کا دے تا کا دے اتباع کا دے. طيب علامات کوئی اوگ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرے گا لگنے نے قادائر نے اگا تیری گدا ہے اور رسول کرے گا لین تائر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا لگنے نے تائی گنے رے کہ سننا کو بر دو کو کرنے کی سری کی علامہ وقت اون رسول تائی نے نروسے sunna go berdo ko warne gi sine ni do sayine ne ada ke no nawara tan tagne ni tayina mana o bari er berdo amere ne gine tayina ni do se sunna go berdo ko warne gi tabine sine ni do sege kenar tagne go nawara tan ne gete akbar shahid kinere dalil kenu winere in oge rasul alayhi salallahu alayhi wasallam ke gale go sege rasul tayinere sunna go sire gi ayndo ki dalil kenui kera on ay rasul takina agre iriri rasul sunna tebere yos rasul umur go tayina yos sunna go tebere yos ay rasul takina di o kwara ne bro wa kirege ni ashan rasul tagini ni ni ber rasul da sando ke kwari dana din sando ke kwari. Tayib rasul u ketigi arabana tu hen ni ezgini تعينه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع تعينه كبرسانك وجهه كان ربنا توهني تجني اتبعوه لعلكم تهتدون تابعي بجنين هدايا إيه بيجو سنة وقتابعينه هي رجوع بقرو سنة وبردو كورني تابعي بجاي هدايا أيقني وقى يا رسول تاكي اي والله قى رسول تاكي رسول قور تاكي ني ديسي لكن رسول تاينو دلي لا لا لا اي كي ديكو سونا رسول كي كيلو سي دلي لا لا اي كي ديكو انا نا تاغني نو نورا تند تاغني اي دلي انا نا سو تاغني تاي واس ام روكتي سي تاينو سونا وكتي سي سينو او دو كي تاغني نو كي كي تاغني فايده كي ديارو مسلاغ نو كي ديارو مسلاغ نو كي ديو tagne ki masala no kido rasul sallallahu alaihi wasallam gi wa taigne gir masala go ake o sunna go siyeri gir ujurga ake rabbana subhanahu wa ta'ala gi quran kare ni agine qul in kuntum tuhibbuna allah igine ki rasul alaihi wasallam yar qul gine di marasul nar o her ina bogni uno iro tagabegini ne qul in kuntum tuhibbuna allah uno iro halgenegini tagabegini ne iro adagege na ogora alama go kadari ittabi'uni fattabi'uni esiugini ay tabayno sunna yigi tabayno qur'an ni bariki surata ala imran aya numero 30 gir qur'an duki uno iro tagabegini ne ergie de baworo sunna yigi tabayno u sunna ayin tabayge begini ne yuhibbukumullah iror ne de gali tayri mana ayyo wa rasul sunna sirina iror ke de gali qur'an du iri rasul tagini se tayino umur go kisle tayino sunna go kisle tabino iror na ne de gara rasul sallallahu alaihi wasallam tagini se umro ke tiga tabegena tabena sunna o kisre so tiko ya sokko kana sunna go ke tabene ne ne kado suti irur ne yingina qur'an do kiye fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum irur ne de galen garba sunna rasul ki ge tabayno rabbana arbiginu sunub kunu sokko hotkina ne gidin garba sunna rasul ki ge tabayno ittabi'uni يحببكم الله يرورت ندغالي تايري يغفر لكم ذنوبكم سنبكم حط كنا نغيري يرور ندغالي جيم بيبنو نو سيبقى أجور نغيري سنبا داناكي حط كنا لكين سنبا تيبانيري وكي درجة كي غربيني ني رسول لي تاينو تابعينو إذن يرور ندغالي غرنغا رسول سنناي تبي رسول بردو ندغالي غرنغا رسول سنناي تبي Lala, ay ayinya, ay Rasul kata tahi kuasa, tahi kita agi ayinya, hari ini uribi kita ayinya, dalil kita ay kisigo, ay syak kita, kiki ay kuasa, ay teriye kita kiki ay kuasa ini aso, ay kita berkuasa, lakini ay Rasul taki, na kuaran, na syak kita lagi, tak ini mana lagi, ay Rasul tak no kuaran lagi, ni asal kuaran lagi, ay Rasul umur kisle tahi nasa, sunnah kisle, tapi nasa ini nene kita agi kadalu. Kizando Rasul alayhi salatu wassalam hadith sahih Bukhari wa Muslim neegni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wa ambe ujur kidire sigara ujur tabeginara ibadane dige ujur egeginara amal khair salene dige ujur tabeginara tikana umurdu tur umurine ndone denegine ne raddun batil rabbana kekele na her negidi tabidog rasul sallallahu alaihi wasallam bariki berki eynaso ugu begin na yinene ti umur rasul ki kana ketiyoge rasul berdo kana bayinignoge ti rasul berdo kana tabere kornoge na tabinere tibodo digera ujur igini ne rasul sallallahu alaihi wasallam embeki rabbana gibilino batilina kayelana gidigin tikayri ki mushkila go dai asan sunna do asan rasul do kogorno asan umur rogora barrai kinna yinene amal gono magbuli garniga amal sale min naidini zikr redini dua idini sala idini ti ay ibara rabbana raga ujur garningo rasul ki gradi nandlo kisando ogo sir rasul sallallahu alaihi wasallam ki digarege awwal haja rasul tai Daniel sunna araso ki nuri ginere ti raso do kirnda ta annay diri nibra tala tagi ti na sagor gerega ti du gor gerega ti mina ere gor kirega ale ga nene rasul umur do ne kitini ni ki gon dare rasul ki gita bi kere ogoi nutti ga rasul ki ge dege ti rasul ka na dege nuri ti rasul ki de ke ti nuri gina joni ki o ki sira rasul ki de ga Asan ki oriber iqtidagi rabbana subhanahu wa ta'ala alquran dukiye laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawm al akhir yani u oge rabbana ra ujur gerese yawm al qiyamah mizan lu amal wa salat taydani ni rasul qudwa gunu naso kiru rasuluka asura ka surbe ti rasulu kirnege debe ti umur ne ki tappe abra bere embe rasul gardera ka surbe siugni tayib ittibaagi mana rasul mutabaagi sunna ga ogi tamine man ha jago ogi tamine garde ga ogi ran nuule sine berdute amri ne ni sine ki ittibaa ittibaki iqtidaa gine di mana ber imam ngono sanere sunna go gere istamale nere barika sene ga sunna gra ka sene embe sene ga sunna gra sene awamir ka ga ga ki go ga ta begene nawahi ka ga ga kone kera o muslim ge na rasul sallallahu alaihi wasallam gi dam ge adab khas kinere rasul ne adabin dali ne yongdro Rasul sallallahu alaihi wasallam ge rabban arke kore rasul wo sere daraja wo ali sere manzala go ekuri sere abdogne ge rasul ge o koi bashar koi genne berbeni adami bashari ba go ga oy kira go ga oy berga oy o dar isina ba go akire burga sagine tene go or kiki o tene ga akire o beni adami لكن ربنا سبحانه وتعالى اوكي منزله اكوري كيكي درجه اكوري كيكي رتبه بيدي كيكي غنره ايرور كيكي شرفي سلا كرمي سلا غنغا تو اوكي قدامي ادب كامل دوك بيدون بشر بني ادم كوي جن درو درجه ربنا كيكي جي ساندوم انا ادب كامل دوك بيدون كير اوغه او سالينه سارا اكي ايمان اكي غنغا sunna rasul kege siyere gira ake o shegi ineso shagawa ake halak ake damara ake akhra ko sakon na urega ke sunna dare rasul garde dare gira na urega rasul sallallahu alaihi wasallam o muslim ke azmi gina umdilo ta'zim rasul sallallahu alaihi wasallam kege dinni dindu ko horne ihtiram gor adab khas ko rasul sallallahu alaihi wasallam ne adabin dalil kiruge u muslim gi na ki tino gne ne rasul gi dando adab tino ni reso mana onna ti tino ni maqam ar risala ga daraja rabbana ar kikika rabbana subhanahu wa ta'ala azmi sire daraja kikki makana kikki ob dog ne so na o muslim gi rasul gi o rasul dala aher du ide kebir ti sawnaro ta'zim go ga maqam go ga daraja go irur kikika ربنا سبحانه وتعالى يعني وصف كوي خير كوي وصفيني كا رسول نصا كي غور دار ياغو كي غسي كي غا كي سقو اغا دلر رسول كي دمغي رسول عظيمي دلر تعظيم كي نره دار جا رسول كي غي عظيمي دلر كرمي دلر كي دمغور عدب تبير دلو غنيني مانو واجب كوي رسول صلى الله عليه وسلم بغير ربنا الكلفتك نايغي وكان عدد دلو غنيني مشكلة ايد تعظيم رسول صلى الله عليه وسلم كي أوكي سوير دركي أوكي سوير دركي أوكي وير دركي أوكي ني رسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم إنه بشر بني آدم كوي جنر أو مفكر نن أو تشيخ نن أو على سباري كوني كدوينة كغسين نن و مفكر گنا زمان دو باری کنی که درکه گسه که درکه گسه وی اگنی نن آب دار جالی گنا گه آکه رسول صلی الله علیه و آله فکر نی در اجوا آکه کینو مکان آوا آکه کینو آکه آب گین نن این زمان رسول صلی الله علیه و آله دو سهاری که گری رسول صلی الله علیه و آله کونه انتصرت ای غنایم یا رسول تو توی دره که یو نی آنی که تیره ذل خوای سرگنل کته یا رسول الله عدالت کی تو گیری تیگه اردن گیرو عدالت تو یا رسول الله عدالت تو گینو عدالت تو گیری رسول صلی الله علیه وسلم نگنی ویلک او ای عدالت تی تو گون نار تو لین خبت و خسرت الا ما اكون اعدل ای عدالت تی گون نار کیری عمر بن الخطاب ان يا رسول الله اذن اني تين منافقي تاتمي رسول صلى الله عليه وسلم نغني دعو برغني داين فان له اصحابا بغراكوني كديغني يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم صلاغنا اينغا صلاغنا حغرينغني اردان بيدا اينغا اردانغنا حغرينغني يقراون القران لا يجاوز تراقيهم قران غرغنا اينغا ولو غورا اسلوغنا كبرار غرينغني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أنا فيت كون دي سنين إني أرجع دارك رجع نرو أرتك أسقى كري برور دين غير سورين أسو. كوي بعرا كري أبدا آخر الزمان كان كأزار كري كوي غني تو خبر كي كغا علي بن أبي طالب إيرون كفرس يا أبدا غنا مشاكل كغا آخر أدي زمان علي بن أبي طالب أقول تزهر كي غني. أوكي بغرا كده بغرا اوكي امغا منافقين دو وصوف كده بينرو جراي كده بينرو تلر قصره دو مفكرين دو كوني رسول عليه الصلاة والسلام او مفكرين قديا ما يعني كده كي تباري كوني كيغا سواب دونا كي يني كي تواني درجة وازمين مقام واكلين رسول نرغا اكيين اوكي رسول مرتبا غوري كنا درجة غوري كنا كده ني كيغا سينوس مرتبا غوري كنا كده ني تعظيمه واخنا كيرنوس اوكي الرسول صلى الله عليه وسلم حق وغي قنا كيرن رسول عليه الصلاه والسلام كان سلف صحابه غي ورسول اكيد اخوني لي والله غني رسول ادراغون كان اير اي تغير نودرو عظيمي دالي ناسو ادرا رسول كين اير يكتو نون كان نودلور نيغي رسول عليه الصلاة والسلام صحابي قوي صلف الصلاة وكان رسول أكينوغا كان حديث رسول صلى الله عليه وسلم كيغي كيغسا ينيني وير الكل برا خير تالي رسول عليه الصلاة والسلام ذكر رو كيغسا ينيني علماء أقوريغا محمد بن المنكدر رغنا علماء وحديث حافظ ني إياه أغر حديث رسول صلى الله عليه وسلم كيغيني نيني سيالي نسو برسانو كدا حديث رسول كي كولينو عبد الرحمن بن المهدي گنی لگی او کن ناگ او باریک سالنی این رسول حدیث کی برا اور گردن رسول باریک سالنی نه باریک سالنی گنی نازو حدیث تو تا گسالگی رسول بری باریک سالنی نر برکی دی نازو کہ رسول حدیث تو گرتا لگی او نی امین نی گوی کای دگا رسول حدیث کی برا گرتا لگی اوس کو کما گنو گنی نی رسول حدیث گرتا لگی ربنا سبحانه وتعالى رو اوغنی ناسو بڑا مشکل ہے کہ کہ اوغی رسول حق او کنا کہ کینو یبک ذل خویسر نہ بغرا گونا گے کنا رسول عظمین او کنے کہ رسول عظمین رے رسول کی بھی نہ کرونا ایرو درجہ ہر کدن تعظیم کی حالت مرتبہ رسول بر اومیگنا عبد اللہ ورسوله گنے کی اومیگو گنے رہا رسول اللہ گوئی گنے کیے ایروکسو گوئی گنا کیو میسی گیا کہ کھا دلال دو دربائی گی Isa ibn Maryam ke iruki suwe gini. Nah, iruki suwe yo. Iruki Arab bana gini. Berna kwa iruki nake. Rasul lo goro anbiya gore Nabi Ibrahim nare le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ome way. Makhluq wo gine ome go gine o gine beri adam gine re. Rabbana daraja ay kiki. Manzila ay kiki. Wayti kisana ay kiki. Hikma kiki abdo gine menigi. Lakin iru daraja ayu. Abduhu omegoy rasuluhu rasulugoy bigiki na rasul takina re rasul kibina dona iru daraja gar tanngine ne laki rasul berga garos iru garos rasul azimina ngine ne maqam ki gogar tan azimina daraja ki gogar tan azimina mani iru daraja dono iru daraja rasul sidano garo iruga shirki dio omegogne rasulugoy menigi iru kusugo na rasul tagne ga azmine ga ge daraja rasul ke girta na azmine menegi daraja iruki awro halat o kuni rasul azmine dalegine ra rasul daraja iruki irkironi negine rasul ilmal khayb aga negine la la ilmal khayb rasul aga rasul berdo ege gogne kiye rabbana umur tejisna rasul heru qul igine kiye wala a'lamu alghayb الملغيب أجهه قونا إيجنا وهر قوة. هذا القرآن دو كي الرسول بردو كي يجنا يجي. نون نعنا الرسول الملغيب يجني. الرسول الملغيب كا يجني. لوح المحفوظ كا يجني. غيرني بردو كا كربيني يجنا كي. لا لا حالات. الرسول كنا موجودات تي إيجا سكرة آراء الرسول بري أول خلقته يا يجني. لا لا حالات. آدم كوباي بعدي شجرة ركيس عليه. يرو ولا ناسو. محمد أدرك كابا أريك أرشيك كوراداي ناسو. Ko bedere nogene re rabbana ke o adurno adur wadana adur gnorsina arshir koranegi jaru o bigi jaru arhamin gine ide bodere nogene re o muhammad wasalite ye arhamin gine ki kwa qolisi kitab darke hadisi gona wore nimro go kam bari tase sagit nurri neso nurki gore samat ka tase arde ka tase norki rasul oy beni adam gebilewa arawe qureshi krago amina binti wahabi bago abdullahi odo oke nuri sagne ar obere ara misagne nurnigi odo odere gi shigine terege ahya yaure gagaga akke ke saiga akke tega kore ya kayine oy zoujite nya sagne nya go burke aba ade biese yigine abdo gine gi nuraro oy oy beni adam mi qur'an do negini igini rasul nar o herigini e malaika do jununi lo shitani lo si innama ana basharun qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya e bashar beni adam no na iriri lakin ke no re rakigi wahite ke negini no wahite ke negini no kewirte rakigini qur'an do ki o ke qur'an ge darara tagure kalkiregene ti ke gare sirigi tayda uwa rasul ke bashar bani adam taw neeri rabbana daraja fadlegina inda yaroy nur da khalgi tayga malaika jeera khalgi tayga junundu shaitan do bani adam gi tinda khalgi ni rasul sok ko tinda khalgi tay isara khalgi tay rasul sok rasul na qadar rasul iga sokko sokko rabbana isagara khalgi ni tinda khalgi ni rasul muhammad ka berne ربنا القرآن تجسنا لنا أوجهر إنا بو كسرناه أكونك أسرنا رسولك بني آدم ده لا رسولك نوري لا رسولك كنا بني آدم ده بشر ده لا لا إيجو إيجين القرآن كريجر قل مرا إيرو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأنما إلهكم إله واحد إروجنو إرو نقوي إيجات يه أمتري إما مجال نية أوركتي رسول نوري جنيدا neegini rasul gi nuru nesu nuru rasul ki gira samawat ka halgitaye ardi ka halgitaye ti iga aso ko nuru rasul ki gira tebara halgitaye gini narki nawari kitab nur arki irurki ya rasul berdu ki ya narki ne ilim gina ra ti ebe tayr ka gasari ki ilim do ilim nin dalil ka sar quran da ka sar hadis ka sar quran ga ga sokko sura wa adat kedia ador kedia nim aya ga nimro kedia okene nimro guno din nimro kedia yoni sakko nimro ka aya ga musa qur'an gere nonno qul a'udhu bi rabbin nas ko to aya nimro kedia aya ga dasan nimro kedia bitayi nimro ga dasan du awni ber tigi un nimro aya ni sura ko koski ni nimro koski gini gini ni yune kwae kegi gine nona barinki aya nona kisai ashat hadisi ga june nimro gine gine ni bariki do kisai oga kitab ke saren gerna nga ga ina so o kana geri nur hu hiteden gere ara ara oga hu hiteden so kitab tadur ku kere bote bara ka awne te hu hiteden ni kitab tadur ku kei gere ne udora ko ina hu ginde u gere ne ni tin nimro ke ni ini gere an tadur la ina bote bene ne une ai hu giri ni ni ni kitab tadur ku na ni ni na hu gi a ke ni me ni hu ginde do hu gi ni gere ar hu gi tagiru emiro semero o hise lo neso rasul sallallahu alaihi wasallam gi kana nur da khal gi tayoro ti ben ya dan do khal gi tayira khal gi tay rasul sallallahu alaihi wasallam azimi darara ta'zim la man dara irur sidi la la ugne shuara madayin negini wa min judika ad-dunya wa darratiha wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam gini ema kini agani jut kino gi na naor jut ni neso dunya wa darratiha mana dunya ga akhira ga jut kino ra kor ni ngini ilim ngino hay ilim ngino keregi wa min ulumika ilim ngino sokogdo juzu ilim ngino keregi re ilm allah al mahfuz kerbidaka qalam do ko baydor ti kerbi ni kage soko ilim kino gi ni iru nurido to iru ro iru no ko gi iru dai ka so gi ke dunya ga akhira ga rasul juti rasul berdo ko warne ilm allah al mahfuz to kadbe da kati ko badar qalam do irur kadino ona kadbe ni wa rasul ki mana iru kitinu ema iru nuri embe ko no gori ki ber iru rasul te bada iru rabi reki dan iru de embe ki do seda dal la la ki iru garo rasul ga garo rasul ga daraja ki ko rasul ki giriye iru ga iru daraja rabbana subhanahu wa ta'ala kigiri ye menigi rasul azimi darare dada iru rabbi gire tande wala iru sida tande la ki shere ugne ukinne yene ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro tafrid ki ga ugni rasul daraja ga no gose sande ka ugni gulu ka ugni rasul daraja ga ra begir kibi darare dada daraja begir kara iru ke kyoner tan ka ugni ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم عزمنا غني قران كريم يا غني سوره الفتح ايه 6 اجي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا ايه كريم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعزروه وتوقروه جي توقر جي تعظيم دو احترام دو تعزير جي نصرة وتأييد رسول صلى الله عليه وسلم كي أقول لنا جي نجي نصرة أو ندية أو ناو ندية تعيبة عزميبة درجة وكيبة حق وكيبة نصريبة أو بدأ نوغني ربنا أمر القرآن دو أمر تقني كده رسول عليه الصلاة والسلام جي وغنا مسلم نلين ربنا سبحانه وتعالى أمر كان على رسول بيغو أدب تبوغني قرآن دو كي سورة الحجرات آية وايت تلي آية خمسة جي آية كسكو حق رسول كي كسي رسول جي نيه إيغا هايغا حق وغن كوله يو يرور كي وهير رسول اكيدوغا احترام رسول كيغا تعظيم رسول كيغا ربنا كلفيني رسول نيري مسلم بو تدري رسول يور كاغاي كي باري غوغاي سنة غوغاي مناكي غوغاي تي بردو امبي غو سيرا بيني سيرا غاي اينسو و ادرو غوي غوديغا barigo e kessadiga sunna go e kordiga ni adab rasul bigirte abnondo ربنا سبحانه وتعالى نغني يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سورة الحجرات آية واحد تلا آية خمسة جي حق رسول كتاتاي كاسي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كان رسول بريك يا رسول رسول كان حكم بينينوس rasulu murwara no basto na wara no basto din begin are ne urjan ne batini boko ni agnu kebe rasul da arak wegna ko la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi ya muslim no muslim ne ngene hukum din kinin are rasul lo kegas rasul kige nobe rasul kige re deitembe bari berdu kigire ne rere ar kebe menegi kana rasul ki nobas rasul do arak kaga sayos sunna wore nobas tu berdai be arak de ngi be tinibi ibo la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasuli ittaqullah irujugni inna allah samiun kasabi taligni alimun ningnur barite bi tedugnur barite bi eregni nebre itnyanigi يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مؤمنين نو صوت كنوا بريكة سابقية صوت رسولك يقول بقريك يبيبوك رسول صوت يا بريكة سابقية رسول بريكة تيغا رسول صلى الله عليه وسلم يا بريكة سابقية o kuni heru gran niriga hamgir niriga barigi kinnebe berdu wajay biga darigi nur kessa biga adapte bo ni ya rasul bari kessa ligini ni or bari rasul kegi bari kessne irariga har gagna tora har gar koyliga rasul bari gre bari ali ni har ganiga bari ki jirime akuregi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawl او رسول الله بركه سبيني ني هر غابر كجهر بعضكم لبعض انه دارغن بركه سبينرو بريكي نيرو بر اركين ني بريوكي ني اركين ني بر دارغن بركه سبيني نيرو رسول بيجي صوت كي بي بوغني هر غابو ادابت بر او باغور بركه سالينرو درار بارينغونا بر رسول ارتايدر درارو بارينكه سبي منغي رسول هر غا حتو rasul gi dando har garo ne bari beinat ku dur kessa be nerdi be gine ne a malgu nu sale ga habete tayrigo la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dukum li ba'd u bara de be gine ne an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun no tubu embe gnu sale de be ro sabab bara sando habete gine ga hotte ya amal sale gnu katali uong na amal gana sale denege rasul sot kira bigira sotti kibine neriga rasul di dandu mujahara a har gaine bari bagara gno ner kesaniga rasul bari bari sine ireniga amal gana sale katteligine qur'an du kiye inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim o rasul gi damge erkuri gi ne sottu gu dira serere bari min nagene re er rasul taari harga ga harganu rasul bari ga kebere erinu abdaru yaghudduna aswatahum mana sot minni go gi ne re diraro er rasul taari ne guna ner rasul do be ka sai ga deri ur ka sai ga rasul majlis erkuri gi ne harganu sottu gu kibinus ke ربنا سبحانه وتعالى تدوغغري ايمان كدي نسو اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم برا سبب تو ربنا سان باو اوت كنا اجر اكبر غاس برا سان ميزانو كدن كيني ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون واكوري كاغين سويدا رسول كاسرو يا رسول الله يا ابو فاطمه او كغار كوري نسويداي واغوي kana be gano karen de kasor nogar harga gana o kaswale kana usule o ke agal lukiri nugni unna alladhina yunaduna kamin wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun jay ligni o ke walau annahum sabaru nasubrin nugni walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum usabr gina awu mugna er kuli gira be gano ra u kasor ne ne ke gini ni o yore be gu herre eme biya karer na anirigi harga gane abu fatne o no soore kure gine ki rabna amalu habti sele gine kudu nugine hasran gine nasal qur'an do notela rasul sallallahu alaihi wasallam gidando adab tabedege qur'an do kega sey ima wa rasul ning ayaki yo qur'an ki hota ya ayaki kanai ayang irurki le yomal qiyamar qoto tabege ta yondo rasul bersu haydo yo na bigir tabege dari sunna go ye man hacci go ye garde go berdo kanare ye ne su o era sun sunna bigir harga agne ga man hacci go gira bigir kayne ne ga sunna go ge bariri rere ne ga u era sun halis geri tayri giru berga tiki go ne harga ne ga agne ne aya kir biya kid u iza kan eu a harga ne gidam rasul kiro a harga ne re bari aw ani sagati kasanega rasulun ne kasane har gan ga gani ni amal gono habetini ni rabban arki yindi una goyinara rasul sunna gre begire shekiki ki teriye ki eto go jamaayi ki to go si adela to go pakistan na kordi to go nigeria ra ko gorne go e kenugi sigo e oke ki gi sigi ni mana ge ne kagan garde de ke ni ma ke ni ne nar drobotine sunna rasul ki indainara ge ni sunna ke ni ndi amal gono enarsia rasul taqidi mushkila ite debe bar nuri ge rasul ki digare rasul taygine sunna go siere rasul taygine mana jago siere rasul taygine rasul ti korni do siere gine ge rasul ki digale yaro rasul sunna go adare umru go adare gine re be rasul ta te o ka rasul ta te teyri kuni ki te berere dropo kiriya ku kala ko kiriya garde kana na hoy dindu siere kay gini okay ya rasul ta gine gine ki ke rasul lu kiriya ngri tay gine ina kiriya gari yaro dinu boy no sore gine ina kiriya gari yaro sunna go siere ina kiriya gari yaro rasul do biaw na ina kiriya gari yaro ti berdo kiriya ya rasul lu ko orne ina kiriya gari yaro ke rasul lu kiriya ina kiriya gari ngri rasul ara ge da'wa sakito rasul ta gine dere sayir adage nogo ke nun ne dara tagdi o ke diga re ber nurigi o be ar il kwara ge nurigi ke suige lazim dara kinu dilo naso bagi inshallah dar sarar